بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 56 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يجوز الاستشفاع بالله على خلقه؟ ما معنى هذا وما معنى هذا؟ هل يجوز أن يستشفع بالله على خلقه؟ والجواب أن هذا لا يجوز، لا يجوز الاستشفاع بالله على خلقه، لأن هذا يعتبر تنقصا لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، لأنه يستشفع بالله عند واحد من المخلوقين. هناك حديث سيبين هذا، ولو أن الحديث ضعيف لكن معناه المعنى معنى صحيح، فننبه على هذا الحديث. نذكر الحديث أولا. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني بسبب القحط، بسبب القحط وقلة المطر. قال: فاستسقي لنا ربك، يعني اطلب السقيا من الله، استسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني نستشفع بالله عليك وبك على الله. يعني كأنه يقول: نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنا عندك، ونطلب منك أن تشفع لنا عند الله، والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. فهذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود، وفيه علتان. يقول علماء الحديث فيه علتان: فيه عنعنة محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وفي سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول، والحديث ضعفه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة برقم 2639. فالحديث لا يثبت، لكن قال العلماء معنى الحديث من ناحية الاستشفاع صحيح، فإنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، أنه يستشفع بالله ويجعل الله سبحانه وتعالى مثل الشافع أن يشفع له عند أحد من المخلوقين، هذا حرام، هذا لا يجوز. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال: الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع أو يستشفع عنده، بل يأمره أمرا، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا. أنتم تعلمون في الشفاعة أنه لو أراد الإنسان، يعني لو أراد حاجة من مسؤول، من مسؤول كبير مثلا، يذهب وينظر من يشفع له عند هذا المسؤول، هذا في الغالب أن ذلك الشافع يكون أدنى في الغالب، فيذهب ويقول له: اشفع لي عند فلان من أجل أن تقضى هذه الحاجة. فهذا لا يكون أنه يستشفع بالله عند مخلوق، يستشفع بالله عند مخلوق، هذا حرام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قال: فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، نحن نبحث عن الذي يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وشفاعته في دخول الجنة. المطلوب هم الذي يشفع إلى الله سبحانه، وليس أن تجعل الله سبحانه وتعالى شافعا عند مخلوق، هذا لا يجوز. بعض الناس ربما يقول هذا الشيء غير واقع، يعني هذا الشيء غير واقع. نقول له لعلك ما تنتبه لبعض الألفاظ عند بعض الناس التي هي من هذا الباب، أو لعلها لا تكون هذه الألفاظ في مجتمعك أنت، وهي في مجتمعات أخرى. فنضرب لكم مثالين على هذه الألفاظ التي هي منتشرة في بعض المجتمعات، وهي من الاستشفاع بالله على خلقه الذي لا يجوز. قول بعضهم إلى الضيف إذا جاءه ضيف وأكل قليلا هذا الضيف في بعض الأماكن وعند بعض لعلهم الأعراب، يقول وجه الله إلا أن تأكل، وجه الله إلا أن تأكل، يعني جعل وجه الله سبحانه وتعالى يعني شافعا عند هذا المخلوق حتى يأكل، وجه الله إلا أن تأكل. فهذا لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله عز وجل أحد من الخلق، فالله أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه. والمثال الثاني، وهذا في بعض البلاد أيضا موجود وكثير ما نسمعه، هذا إذا أراد أن يضع الجاه عنده يقول جاه الله عندك، جاه الله عندك، هذا موجود في بعض المجتمعات، يقول جاه الله عندك، يعني يضع جاه الله وعظمة الله عند هذا المخلوق. الله المستعان، هذا لا يجوز، وهذا موجود في المجتمع أن يقول جاه الله عندك. يعني أما لو وضعت أنت جاهك، إذا قال يعني هذا جاهي الذي هو أنا مقداري عندك، في هذا لا بأس أن تقول هذا جاهي، أن يضع مثلا إما عمامته أو يضع عنده ويقول هذا جاهي، أنا إذا تقدرني هذا تقديري عندك، يعني أستشفع بجاهي وبمكانتي عندك، هذا لا بأس. لكن أن يقول جاه الله عندك هذا حرام ولا يجوز، وبعض الناس يطلقها ولا يعلم معناها. فهذه الأشياء موجودة في المجتمعات، وينبغي التنبيه على كل شيء يخدش العقيدة، كل شيء يخدش العقيدة. وانظروا كم لنا الآن من الدروس، يعني عشرات الدروس، ونحن في المناهي اللفظية التي هي في ألفاظ اللسان من المناهي، الذي ما يكون شركا أكبر وما يكون شركا أصغر، ومن الألفاظ ما يكون محرما، ومنها ما يكون يحتاج إلى تفصيل، ومنها ما يكون تركه أولى، ومنها. وبعض الناس سبحان الله بسبب جهله إذا قيل له تعلم المناهي اللفظية التي تخدش في العقيدة، تخدش في التوحيد، يقول هذا شيء واضح وأمور واضحة. ما هي واضحة، إنما يؤتى الإنسان من ناحية الجهل. فعلى الإنسان أن يضبط لسانه على ما جاء في الكتاب والسنة، على ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا خلاصة القول في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، حتى لو كان هذا الدليل الذي ورد ضعيفا، لكن القول بذلك يعني تشهد له أدلة أخرى، وعظمة الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يضع عظمة الله عند مخلوق من المخلوقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.